إخوة الإيمان، نستمع الآن إلى الحلقة التاسعة من برنامج حكم ونعم. حكم ونعم لا تحصى، وبها أكرمنا المولى. حكم ونعم لا تحصى، وبها أكرمنا المولى. نعم الله. حكم ونعم، أضواء على بعض النعم في مخلوقات الله، بأسلوب تمثيلي مشوق تستمعون إليه من إذاعة نداء الإيمان. ترك باب الشرفة مفتوحا في هذا الصقيع. هذا أنت؟ ماذا تفعل خارجا في هذا الليل البارد؟ ادخل سريعا لأغلق الباب قبل أن أتجمد. كنت أنظر إلى النجوم المتلألئة في الفضاء بعد ليال عديدة من المطر والغيوم. أخرجي وتمتعي بمنظرها البهي. ماذا؟ أنا أخرج في هذا البرد؟ لا يا عزيزي، أستطيع أن أؤجل استمتاعي حتى الربيع. لا أرغب أن أصاب بنزلة صدرية بسبب النجوم الجميلة. منذ 3 أيام لم تخرجي من البيت خوفا من البرد. ينبغي أن تعودي نفسك تدريجيا على تحمل الحرارة المنخفضة، وإلا أصبحت كالنملة. أنا كالنملة؟ من حيث الشكل والفهم لا، لكنك مثلها تلازمين البيت مع هطول الأمطار. اطمئن، اليوم تنتهي عطلتي، وغدا سأخرج مهما كانت حالة الجو. ولكن أتعلم، معك حق، علي أن لا أفتش دائما عن أساليب الراحة والرفاهية. ففي هذه الحياة أشياء مهمة ينبغي السعي إليها قبل انقضاء العمر. لكن قل لي، هل كنت تشاهد النجوم فقط أم تفكر في شيء ما؟ في الحقيقة كنت أفكر في عظيم خلق الله، وكيف جعل هذه النجوم معلقة في الفضاء بقدرته. سبحانه عز وجل لم يخلق شيئا عبثا، فهذه النجوم رغم قلة نورها الذي يصلنا فإن فيها منافع شتى. نعم، هي تعين على معرفة الجهات فيستعين بها المسافرون. وقد قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. كالتي تسمى بنات نعش، فهي ظاهرة لا تغيب حتى أصبحت كالأعلام التي يهتدي بها الناس، وكالنجم القطبي، ويستدل به لمعرفة جهة القبلة للصلاة. لكن بعض النجوم لا تظهر كل أيام السنة، بل لها مواسم محددة كالثريا والجوزاء، أليس كذلك؟ بلى، ولهذه فوائد أيضا يعرفها من عنده علم بهذه الأمور. فبعض المزارعين مثلا يستأنسون بظهور نجم معين لمعرفة الأوقات التي ينبغي الزرع والغرس فيها. الله، ولن ننسى أن من الشهب ما يرجم به شياطين الجن الذين يصعدون في الفضاء للتنصت على كلام الملائكة. هذا ثابت في القرآن الكريم، فقد قال ربنا عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. لا شك أن عددها كبير جدا وأحجامها متنوعة، وهي شديدة البعد عنا تفصلنا عنها مسافة مئات السنين. قل لي، هل صادف أن رأيت مرة أحد الشهب الذي ترمى به الشياطين؟ نعم، وأنت؟ أنا لا. ما رأيك أن ندقق النظر علني أرى واحدا؟ ما شاء الله، ما هذا التغير السريع؟ أختي تريد أن تخرج في هذا الليل البارد والثلوج تغطي الجبال والهواء شديد البرودة يلسع الوجه ويجعل الأطراف ترتجف لتراقب النجوم. لا، أختك تريد أن تجلس قرب النافذة وبيدها فنجان شاي ساخن وقربها مدفأة مشتعلة لتراقب النجوم، ولكن من وراء الزجاج. آه مينكي، ألن تغيري رأيك وتتشجعي؟ بلى، لكن ليس الآن، فأمي نائمة في غرفتي وأخاف أن أوقظها إن فتحت الخزانة لآتي بشيء سميك أرتديه. أعطيك موعدا غدا مساء على الشرفة إن لم أكن مشغولة. هكذا إذا، إن لم تكوني مشغولة وأنا أراجع جدول أعمالي وأعطيك جوابا. هذا إن لم يتساقط المطر ويصبح موعدنا مرة أخرى وراء النافذة ومن غير نجوم.